إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وابن جرير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المنبر، فقال واحد منهم: ما أبالي أن لا يكون لي عمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. فقال الآخر: بل عمارة المسجد الحرام. فقال ثالث: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتما. فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه منتهرا إياهم: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا صليت، وكان ذلك يوم الجوع، إذا صليت الجوعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فلما قضيت صلاة الجمعة ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته، دخل عليه عمر رضوان الله عليه فسأله فيما اختلف فيه القوم، فأنزل الله جلت قدرته قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فوضع الله رب العالمين الأمر في نصابه، ولم يجعل أعمال الخير سواء، بل فضل الله رب العالمين بعض ذلك على بعض، ورد الأمر الذي اختلف فيه إلى الحق الذي أحقه جل وعلا في هذه الآية العظيمة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. هذه الأعمال التي ذكرها الله رب العالمين مما اختلف فيه القوم لا تستوي فضلا عن أن تكون زائدة في الفضل، وإنما جعل الله رب العالمين في هذه الأعمال الصالحة سابقا ولاحقا ومقدما ومؤخرا. وفي تراث علمائنا من علماء الإسلام الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين قواعد من الحضور الذهبية المتلألئة في ليل الشك وفي ظلمة الإبهام على العقول عندما يعثر الوصول إلى طريق القرار. يقول علماؤنا في قواعدهم: ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشروط، ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشروط. ويقولون عليهم الرحمة: إن من شغله الفضل عن الفضل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن الفضل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ويقولون عليهم الرحمة: إن العاقل ليس بالذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، لأن اللبيب إذا أصاب جسمه مرضان مختلفان فإنه يبدأ المداواة بالذي هو أخطر، فإنه يبدأ عند الإصابة لمرضين مختلفين يبدأ المداواة بالذي هو أخطر. فالعلماء عليهم الرحمة التفتوا إلى هذا الأمر العظيم من مطلع الرسالة وفي تجريها. ولا فروة، فإن الله رب العالمين نص على ذلك في كتابه العظيم، وفضل الله رب العالمين الأعمال الصالحة بعضها على بعض، ولم يجعل الأعمال الصالحة مستوية في جملتها على وقوع تلك الجملة بتفاصيلها عملا بعمل ورأسا برأس، وإنما فصل الله رب العالمين بين هذه الأعمال الصالحات وفرق بينها، فجعل منها سابقا وجعل منها لاحقا، وجعل منها مقدما وجعل منها مؤخرا. والحادث الفطن هو الذي يجعل الأمر في نطاقه ويصرف الطاقة في الموضع الذي ينبغي أن تصرف فيه الطاقة، ولا يشغل نفسه بالعمل المفضول ثالثا الفاضل فيخسر الذي بينهما في الأجر. وهذا من جملة ما تورطت فيه الأمة اليوم من جملة أمراضها، بل يكاد يكون أكثر مرض قد أصاب الأمة، لأن هنالك من الناس من يقدم أمرا مفضولا على ما هو صادر بنص الكتاب والسنة كما سيأتي بحول الله رب العالمين وقوته. وإذا فترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشروط، لأنه نضيع الفضل بين العملين فاضلا ومفضولا، ويخسر الإنسان عندئذ كثيرا من الغير. ولما حصر العلماء مداخل الشيطان في النفس الإنسانية من محاولة صرف المسلم عن دينه جملة بتوريطه في الكفر عياذا بالله وليادا بجنابه المنيع، فإن لم يستطع أوقعه في الكبائر وإلا ففي الصغائر، وإلا فإنه ما يزال يتدنى مع العبد محاولا صرفه عن الخير حتى يشغله بالعمل المفضول عن الذي هو أفضل حتى يقصر الفرق بينهما. فهذا مدخل من مداخل الشيطان في النفس الإنسانية. وقد أخرج الإمام ابن كثير عليه الرحمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يجلسون في المسجد الحرام وهم على كفرهم وشركهم يقولون: كفانا أن نسقي الحجيج وأن نقوم على عمارة المسجد الحرام وندع هؤلاء الذين أسلموا وتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وشأنهم، فلا دخل لنا بهم ولا تعويل لنا عليهم، ونحن أفضل عند الله فضلا منهم وأكرم على الله كرامة من جملتهم. قال ابن عباس رضوان الله عليهما: فأنزل الله جل قدرته: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ والله رب العالمين رب الأمة التي جعلها خير الأمم، هي الأمة الوسط التي اختارها لنفسه لأنه بعث فيها خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رب هذه الأمة تربية حكيمة جدا تليق بحكمته، وتربية عليمة جدا تليق بعلمه الشامل المحيط. فإن الله رب العالمين كما أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما رباهم في مدرسة القرآن وفي مدرسة الليل هيأهم بذلك لكي يحملوا أمانة القول الثقيل. فانظر إلى ما أمر به في مطلع الآيات: قم الليل إلا قليلا، يتهجدون بالقرآن العظيم نصفه وثلثه زيادة ونقصا على حسب الإمكان والطاقة. كلفهم الله رب العالمين بذلك في صدر الصورة تكليفا جازما، ثم نسخ ذلك بالآية التي هي في آخر الصورة عينها. كلفهم الله رب العالمين بذلك في البدء فأخذوا به عزيمة لا رخصة معها، فكانوا يقومون حتى تتشقق الأقدام وتتفطر من كثرة القيام بطوله وتلاوة القرآن بالليل. في مدرسة القرآن وفي مدرسة الليل يتم الإعداد الكامل للنفس المسلمة على المنهج الصحيح من أجل أن تتحمل القول الثقيل. فلما هيأهم الله رب العالمين في مدرسة القرآن وفي مدرسة الليل ومسح عن قلوبهم الأدران ومحى عن نفوسهم الشوائب، فلما استقامت القلوب على المنهج ولما قامت الأقدام منتصبة على سواء السبيل جاء الأمر الحكم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وإنما كان ثقيلا لثقل المسؤولية التي تناط به والتي ترجع إليه، لأن المسؤولية التي ترجع إلى هذا القول الثقيل لا لثقله في نفسه، فإن الله رب العالمين قد يسره لخلقه، وإنما جعل الله رب العالمين الثقل فيه مبنيا على المسؤولية التي تتكلفها الأمة التي جعل الله رب العالمين هذا القول أمانة لديها محمولا على عاتقيها من أجل أن تبلغ هذا البلاغ النهائي الكامل الشامل لطوائف البشر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولذلك أخرج ابن كثير عليه الرحمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال: كنا نتعلم القرآن 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزهن حتى نعيهن ونعمل بهن. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وكذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين ممن أقرأه القرآن عثمان وعلي وأبوابهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال السلمي أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه: لقد سمعنا ممن كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم إنما استقرأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن 10 آيات 10 آيات، فإنما كان الأمر كذلك لأنهم كانوا يأخذون 10 الآيات هذه يأخذونها فقها وعملا، فإذا ما تم الأمر على وجهه تحققا في دنيا الله، وصار القرآن بعدما كان كلاما يتلى عملا يؤدى، إذا ما صار الأمر إلى هذه الدرجة قال: ترقينا إلى ما فوقهن فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. لقد ربى الله رب العالمين هذه الأمة المرحومة على هذه الصورة، وأنت خبير بما قال ابن عمر رضوان الله عليهما، قال: إنما كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، ولا جرم فإن القرآن كان يتنزل نجوما نجوما نجما من بعد نجم آيات مفصلات مفرقات تنزل على حسب الوقائع. وعليه فلم ينزل القرآن على الصحابة عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة واحدة. ولك أن تجزم أن السابقين الأولين من الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم قبل الهجرة النبوية لم يكن في صدر الواحد منهم من كتاب الله جل وعلا ما يحمله الصبي اليوم في المكتب من مكاتب تلقي القرآن العظيم منتشرة في ربوع أمة محمد. ولكن شتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين النور والظلام، شتان ما بين التراب والسماء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة، وإنما نزل القرآن مفرقا. فكلما نزل نجم من القرآن يعني جملة من الآيات تلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة فتلقوا منه ذلك جهارا مشافهة، ثم تحول الأمر إلى عمل لتبنى الأمة الإسلامية شيئا فشيئا على التدريج حتى اكتمل بناؤها. وأما اليوم فبعد الهدم الذي كان وبعد ما تقوض من الطرح العظيم ما تقوض، يريد أناس أن يضعوا السقف على الهواء، ويريد أقوام أن يبنوا القصور وأن يشيدوها على الماء وشتان. فلم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، كما كان الشأن على عهد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، لأن القرآن كما قد تلف كان يتنزل شيئا فشيئا، وأما الإيمان فحقيقة معتبرة ومحور أصيل تنتهي إليه في هذا المركز، مركز الدائرة اليومية الحياتية للمسلم جميع أنصاف الأقدار في حياته. فإن في هذا المركز تمام الارتكاز في حياة العبد المسلم. أما الإيمان فحقيقة ثابتة ناصعة صادقة. يقول رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن ثم أوتينا القرآن، يعني بعد ما أوتينا الإيمان فازددنا إيمانا. ثم جاء أقوام أوتوا القرآن قبل الإيمان ينثرونه نثر الدخل وهو رديء السمر، لا يدرون جيده من رديئه. وأما هم الواحد منهم وهذه مكرمة في ذاتها إذا صلحت النية فلا تحقرنها أبدا، لأن الصبي إذا لم يحمل على حمل كتاب الله جل وعلا في غبارة الصبا وفي بداية الفسو وفي مطلع الشباب فإنه لا يتمكن من حمله بعدما يكتمل نموه في جهاد، ولا يستطيع أن يحمل من القرآن شيئا إذا ما تكاثرت عليه هموم أحوال الدنيا. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن لا يضيع منا في غمرة الحماسة لوضع الأمر في نطاقه. أما أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما فإنه يأتي بالأمر على وجهه الصحيح: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن ثم أوتينا القرآن فازددنا إيمانا. ثم جاء أقوام كأنما يصف أحوالنا رضوان الله عليه، ثم جاء أقوام أوتوا القرآن قبل الإيمان ينثرونه نثر الدقل لا يدرون جيده من رديئه، لا يكاد الواحد يفقه بالقرآن حرفا وهو يحمله لا يقرم منه حرفا. وكان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تربية الأمة على المنهج الرباني المستقيم أن الدرس القرآني ينزل من السماء آيات تتلى فإذا ما وعت ذلك الدرس واعية الأمة، وإذا ما حفظته ذاكرة الأمة، فإنه ينبغي عليها أن تحوله في التو واللحظة إلى عمل يؤدى إلى خير وبركة ونماء وسعي للذي هو خير في دنيا الله رب العالمين. لما وقع هذا الخلط بين الخيرات ولم يتم هذا الترتيب بين الخيرات، وقع هذا الذي هو من جملة الشرور، لأن العاقل ليس هو الذي يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يميز خير الخيرين فيتبعه، ويميز شر الشرين فيجتنبه. بهذا التفاضل يقع العقل على موضعه الصحيح. وأما أقوام يتضخم في حسهم أمر من أمور الشرع حتى يزيد في موضعه عن حده، فيحدث إزاحة لما هو أفضل وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو مقدم، فإن ذلك عندئذ يفوت كثيرا من الخير. والله رب العالمين لم يجعل ذلك كذلك كما مر في آية براءة، وأيضا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث أبي هريرة رضوان الله عليه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من غير شك مرة وبالشك مرة أخرى، فهما روايتان عند مسلم عليه الرحمة، قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه رواية عند مسلم من غير شك. وأما الرواية الثانية عند مسلم فقد وقعت على الشك. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأما البخاري فقد أخرجه من غير شك على التركيب، فقال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأما أصحاب السنن الثلاثة النسائي وأبو داود والترمذي فقد أخرجوا جميعا الحديث من غير شك على التبعين، فقالوا فيما رواه أبو هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الإيمان بضعا وستين شعبة أو بضعا وسبعين شعبة، ولعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك كذلك، فجبر بعضهم الكسر إلى العقد ورفع بعضهم الكسر إلى العقد، فهذا يحذف ما زاد على العقد وهذا يصل به إلى العقد، ولا مشاحة في ذلك أو تخريج آخر. لعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عندما أعلمه الله رب العالمين أن الإيمان بضع وستون شعبة، ذكر ذلك للأمة، فلما زاد له مزيد علم ولما علمه الله رب العالمين زيادة فضل وخير منه أنها إلى السبعين وليست إلى الستين، ذكر ذلك مرة أخرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاصل مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الإيمان بضعا وسبعين أو ستين شعبة. إذا ما نظرت إلى هذا الوضع الذي استقر في ذاكرة الأمة وفي واعيتها أقدم من حديث المصطفى المقدار صلى الله عليه وسلم، تصورت أن الإيمان كالشجرة، وأن الشجرة كما أن لها جذرا ولها جذعا، وهو يصدق عليها عندئذ أن يقال لها شجرة مع الجذر والجذع، أيضا لها أفنان أغصان فروع ولها أوراق وأزهار وثمار، الشجرة هي هذا المجموع، ولا يقول عبد أبدا آتاه الله مزدكا من عقله، إن هذه الأجزاء التي تكونت منها الشجرة هي في الأهمية للشجرة على درجة واحدة، وإنما يقع التفاضل على حسب ما لكل هذه الأجزاء للشجرة من قيمة وما يتعلق بالحياة فيها من فائدة. كذلك الدين العظيم في شعبه شعب الإيمان كما بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل لها سقفا، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم أتى بأمر عظيم يدل على أهميته ذكرا ونصا، فقال والحياء شعبة من شعب الإيمان، فأفرده بالذكر للدلالة على أهميته وللحرص من المؤمنين على تحصيله والاستزادة منه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر شعب الإيمان بهذا العدد الذي مر ذكره في الأحاديث الصحيحة، أيتصور عاقل أن هذا كمثل الرجل يدخل السوق فيشتري الأشياء أشياءه التي يحتاج إليها من السوق، ثم يرقمها جميعا في حقيبته، كيفما اتفق وعلى أي وضع كان هذا الوضع لأشيائه في حقيبته، ثم يحمل ذلك راجعا به إلى بيته، أم أن هذه الشعب إنما تمثل في هذا الجسد العظيم جسد الإسلام المنيع تمثل فيه أجزاءه وأعضاءه، كما أن الأعضاء الإنسانية في الجسد الحي تمثل أعضاء الجسد الحي فيه، كذلك يكون لكل شعبة موضعها في هذا الإسلام العظيم على حسب ما رتب ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الدين العظيم إنما بناه لنا ربنا جل وعلا على ضروريات لا يمكن للحياة أن تستمر ولا أن تقوم بغيرها، من حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، هذه ضرورات لا تستقيم الحياة بغيرها، هذه ضرورات لا يمكن أن توجد الحياة بغيرها، ثم حاجيات لا يمكن للحياة أن تكون حياة بدونها، فهذه الضروريات دون هذه الضروريات فوق الحاجيات، ولا يمكن لعبد أن يسوي بين ما هو حاجي وبين ما هو ضروري. ثم تأتي التحكيميات أو الكماليات في عرفنا الحديث، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يظن عبد أن ما كان من هذه الكماليات من هذه التحسينيات في دين الله رب العالمين أو في دنيا الناس يمكن أن يساوي ما هو حاجي أو أن يساوي ما هو ضروري. إذن لقد رتب لنا الله رب العالمين الدين ترتيبا حكيما، وإنما الخلط بين هذه الأمور بين صالح وصالح فورا، وبين صالح وما هو أصلح فورا آخر، وبين سيء وما هو أسوأ في كثير من جملة الأحايين، هذا الخلط بين هذه الأمور من أجل أن يصل الإنسان إلى شهوة نفسه، ومن أجل أن يحقق الإنسان ما هو هين عليه، من أجل أن يحقق ما هو بمستطيعه، وليس من أجل أن يحقق ما هو مكلف به، كالرجل الذي كان يبحث في الظلام بحثا حثيثا، يبحث ها هنا وها هنا، فلما أتاه الشرطي وكان ذلك بليل في الظلام، قال عما تبحث ها هنا في هذا الهزيع الأخير من الليل؟ فأمره مشبوه ووجوده في هذا المكان مثير للشك والريب، فلما استنطقه الشرطي قال عما تبحث في هذا الوقت في هذا المكان في هذا الظلام؟ قال أو في هذا النور، كان يبحث في النور، فقال عما تبحث ها هنا في هذا الوقت؟ قال أبحث عن مفتاح بيتي فقد سقط مني. فقال: وهل سقط منك المفتاح في هذا الموضع؟ قال: لا. قال: وأين سقط منك إذن؟ قال: سقط مني هنالك في الظلام. قال: ولكنك تبحث هاهنا، ليس في الموضع الذي سقط المفتاح فيه. قال: أبحث هاهنا لأن المكان هاهنا مضاء، ولا أستطيع البحث في الظلام. ولكنه لم يسقط في النور، إنما سقط في الظلام. فإن أردت أن تجده بحق فابحث عنه حيث سقط. إذن نحن نبحث عن الأشياء حيث يمكن أن نبحث عن الأشياء، والأصل أن نبحث عن الأشياء حيث يجب أن نبحث عن الأشياء. نحن نبحث عن الأشياء حيث يمكن، إذا ما توافقت قوانا وقدراتنا على البحث في مكان، على تحصيل أمر من أمور الشرع حصلناه لا لشيء إلا لأنه يمكن أن نحصله. وأما ما يجب علينا أن نحصله فنحن نجعله ذبر الآذان ونجعله منا ظهريا وبمبعدة، وهذا خطأ بليغ جدا. والدين الإسلامي العظيم هو دين الله رب العالمين، وهو دين كامل كما أخبر بذلك ربنا الكريم في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فديننا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ديننا العظيم أكرمنا الله رب العالمين به، وجعل الله رب العالمين كل شيء فيه في موضعه، وجعل لكل أمر من أمور الشرع من واجب ومندوب ومن مكروه وحرام، جعل الله رب العالمين لكل أمر من الأمور التكليفية حتى المباح، جعل الله رب العالمين له في الدين موضعا. فهي خارطة كتلك الخرائط التي تكون في المؤسسات وفي الوزارات، تجد هيكل العمل في تلك المؤسسة مبنيا على خريطة يؤدي فيها الأعلى للأدنى، فتجد المديرين ثم تجد من تحتهم من مرؤوسيهم، وما يزال الأمر يتزلزل هابطا حتى تصل إلى الفعلة والمراقبين لجودة الأعمال. فكذلك يوضع كل إنسان في مكانه ويوضع كل شيء في موضعه، ودين الإسلام العظيم كذلك له خارطته العظيمة التي ينبغي أن تفهم حق الفهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع لنا هذا الأمر كذلك، وإنما بينه لنا وفصله وحسنه وجمله لأن الله رب العالمين أتمه وأكمله. وإذا فمن يحيد عنه فإنما يأخذ بالذي هو أدنى ويدع الذي هو خير، ولا يفعل ذلك إلا من ابتلي بنقص في العقل وضعف في الملكة، ملكة التصور وقيمة الشعور. وأما من كان حصيفا بحق فإنه يبحث عن العمل الفاضل ويتجاوز المفضول إلى الفاضل، لأن الأعمال تختلف في نسبتها إلى الفضل كما هو معلوم. وأنت قدير بأن جميع ما في الكون يتفاوت، الناس يتفاوتون وهم جنس واحد، يتفاوتون فضلا وقدرا وقيمة وعظمة ومكانة عند الله رب العالمين. وهذا كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث المتفق على صحته يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس كإبل كالإبل المئة، الناس كالإبل المئة، الناس كالإبل المئة، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم، على هذا الضبط، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. والراحلة من البعران هي البعير الذي كمل في طلقته وفي وقته، وهو الذي يرحل، فهي راحلة بمعنى مرحولة، كراضية بمعنى مرضية. الله رب العالمين جعل الناس هكذا يتفاوتون. لا تكاد تجد في الإبل في المئة من الإبل راحلة واحدة، يعني جملا تام الوقت كاملا في أوصافه يمكن أن يرحل فيجعل الرحل من فوقه من أجل أن يكون عدة في السفر وعتادا. لا تكاد تجد في كل مئة واحدة، فهذا واحد بالمئة. وأما الحديث الحسن الذي أخرجه الطبراني والضياء في المختارة، هذا الحديث الحسن يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفاوتا أكبر، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شيء خيرا من ألف من مثله إلا الإنسان، ما شيء خيرا من ألف من مثله إلا الإنسان، يعني في جميع صنوف الخلق من العالمين لا تجد تفاوتا كهذا التفاوت العظيم. رجل بألف كما ترى رجلا بمئة فيما سلف من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما زال الأمر يعلو صعبا قيمة وشعورا وأثرا، لأن الرجال قيمتهم لا بصورهم ولا بأجسادهم ولا بممتلكاتهم ولا بمناصبهم ولا بجاههم، وإنما بما في عقولهم من علم، وبما في قلوبهم من إيمان، وبما في نفوسهم من خير، وبما في أنفسهم وجوارحهم من بر. الرجال بهذا الميزان يوزنون، والله رب العالمين جعل الأمر كذلك كما بينه لنا الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يؤتى بالرجل الثمين يوم القيامة، بالرجل الثمين العظيم. هذه الرواية فيها العظيم، يؤتى بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة، فلا يقام له وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اقرأوا إن شئتم، وهذا حديث متفق على صحته. يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة، فلا يعدل عند الله رب العالمين جناح بعوضة، بل لا يقام له وزن. هذا هباء في هباء، هذا سراب في سراب، هذا لا يوزن لأنه لا وزن له في الحقيقة. وأما الرجال الذين يوزنون بميزان القيم والفضائل والأخلاق والمشاعر في الدنيا، فهم الذين يوزنون أيضا بميزان الله رب العالمين يوم القيامة في الموقف، كما أن عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليهما لما انكشفت ساقاه وكانتا دقيقتين فضحك الأصحاب من دقتهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتضحكون من دقة ساقين وحموشة رجلين؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان لأثقل من أحد. فساقاه ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أثقل في الميزان من أحد. والرجل السمين العظيم يؤتى به يوم القيامة لا يقام له وزن. إذن ليس الأمر بالكثرة، وليس الأمر بالمظاهر ولا بالشكل الظاهر، لأن الله رب العالمين لما أخبر عن حلية المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيت المنافقين رأيت صورة حسنة وهيئة قائمة، أجسام كأجسام البغال وحلوم كحلوم العصافير، كما قال حسان بن ثابت رضوان الله عليه: أجسام كجسم البغال وحلوم كعقول العصافير، لا شيء بمرة. فالله رب العالمين لما وصف المنافقين لم ينعتهم الله رب العالمين بقماءة في هيئة، ولا بأنهم ذري الشكل والصورة، وإنما وصفهم الله رب العالمين لنبيه بأنهم يملؤون ثيابهم غلظا وسمنا، وأنهم يبترعون السماء شموخا وطولا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك صورهم، لأنهم يتجملون في الظاهر للخلق ويدعون القلوب التي هي موضع نظر الحق لا يلتفتون إليها تعهدا ورعاية، ولا تأديبا وتثقيفا وتعليما ورعاية، وليس كذلك يكون شأن المؤمن في حياته وفي سعيه إلى الكمال كمال الإيمان في الدنيا من أجل تحصيل مطالب الآخرة. إذن ليس الأمر كما رأيت مبنيا على ظاهر ولا عدد ولا كثرة ولا صورة، وإنما هو الإيمان الذي يوضع في القلب أول ما يوضع الخير فيه. فاللهم ارزقنا الإيمان بفضلك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عمرو بن العاص رضوان الله عليه لما أوفد لفتح مصر ومعه 4000 من جند المسلمين الأتباع الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فلما نزل الأمر معاينة وكان فيه مواقعة أرسل يطلب المدد من أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل إليه 4000، وأرسل إليه مع الآلاف الأربعة 4 من قادة المسلمين ومن حزبانهم، وقال كل واحد من هؤلاء 4000، فهذه 4000 و4000 ومعه 4000، فجملة ذلك 12000، ولا يغلب 12000 من قلة. فانظر إلى ما صنع عمر رضوان الله عليه في تحضير الرجال. إن هذا الدين رب هذه الأمة في بدء الأمر لتحمل القول الثقيل، وهو بعينه القول الثقيل الذي حمله عمرو وجنده لكي يفتحوا به مصر، لكي يخرجوها من الظلمات إلى النور. وحملوا هذا الخير بعينه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينشروه في الربوع من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تستكمل شعب الإيمان شعبة شعبة حتى يتم الجسد الطاهر جسد الإسلام العظيم في الصورة النهائية التي أكملها الله رب العالمين ورضيها الله لنا دينا. الله رب العالمين رب هذه الأمة كما رأيت في مطلع الأمر لتحمل القول الثقيل في مدرسة الليل في مدرسة القرآن العظيم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها كما مضى أمر من السالفين الصالحين عليهم ورحمة. وأيضا فإن اختلال النسب تماما كاختلال النسب في الدواء، فأنت إذا ما نظرت إلى دواء أي دواء تجد هذا الدواء قد ركب من جواهر بعينها على نسب مضبوطة لا يزيد عليها ولا ينقص منها. فإذا ما زادت تلك النسب واختلت فيما بينها في تركيب دواء من الأدوية، فإنه يتحول إما إلى سم زعاف مقاتل مهلك، وإما إلى شيء لا قيمة له الماء خير منه، لأن الماء يستجاب وهذا لا يستجاب ولا فائدة فيه. إذا ما اختلت النسب زيادة أو نقصا في الدواء أي دواء فإنه لا يمكن بحال أن يوصف بأنه دواء، وإنما هو شيء فوق ذلك أو دونه، هو سم أو شيء لا قيمة له ولا وزن ولا خطر. وكذلك الشأن في نسب الإسلام العظيم، الإسلام يتكون من هذه النسب، من هذه الشعب التي مر ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسبة بنسبة وقدر بقدر، وكل في موضعه وكل ينزل في مكانه، وعندئذ تتحصل على الدواء الشافي والبلسم المعافي بفضل الله رب العالمين. والله رب العالمين رد الأمر إلى نصابه وذكر لنا هذا الذي ندندن حوله بكلام طويل غير أنه ذكره بإيجاز عظيم وبمنطق البليغ بالمنطق القرآني البليغ. ذكر الله رب العالمين لنا ذلك لما أعاد النسب إلى موضعها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على ما في ذلك من الفضل فهو عمل لا يستهان به فضلا وقيمة عند الله رب العالمين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسبقون عند الله. فجعل الله رب العالمين النسب على قدرها نسبة بنسبة وقدر بقدر، تماما لو أنك فرضت أن الإسلام 100 جزء، فهذه 100 جزء جزء منها معلوم بأجزائه عددا. قدر من هذه 100 هو للجهاد في سبيل الله، وقدر منها للسعي والكسب الحلال، وقدر منها للعبادة الشرعية الظاهرة المفروضة على العبد والمندوبة للعبد في آن، وقدر منها أيضا لتحصيل اللذات المباحات في دنيا الله رب العالمين، إلى غير ذلك مما جعله لنا ربنا جل وعلا في دنيانا التي كلفنا بالسعي لإصلاح ما فسد فيها. الله رب العالمين كأنما جعل لنا الأمر هكذا 100 جزء، وجعل قدرا من تلك الأجزاء لكل أمر من الأمور. إذا ما اختلت النسب فهو كالدواء الذي اختلت فيه النسب. ومن العجيب أن أقواما يأخذون أمورا مؤخرة أمورا مؤخرة على أمور مقدمة بنص القرآن والسنة، كما مر في آية براءة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فيجعلون ذلك مقدما وهو مؤخر عما قد أخروه، هو مؤخر عما قد أخروه وقدمه الله رب العالمين من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله جل وعلا. فإذا ما قدم أقوام بعض تلك الأمور فقد أخذوا بهذا التجزيء النسبي للإسلام العظيم. اختلال النسب في دين الله جل وعلا آفة عظيمة جدا في حياة المسلم بشخصه وفي حياة المسلم بأمته، والله رب العالمين من وراء القصد هو يعيد الشارد وهو يهدي الضال وهو يرد الغائب وهو على كل شيء قدير. فلا بد من إعادة هذه النسب إلى مواضعها، لأن الله رب العالمين جعل الأمر كذلك. دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، ودينار أنفقته صدقة في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك. خير هذه الدنانير دينار أنفقته على أهلك عندما يحتاجون إلى هذا الدينار، فعندئذ تكون النسبة منضبطة بهذا الاعتبار. أما إذا ما كانوا في كفاية لا في كفاءة، وإنما في كفاية بل هم في كفاءة، فهذا أمر عندئذ وقع فيه اختلال النسبة من جانب آخر. فعلى المرء المسلم أن يكون حاذقا وأن يضبط النسبة وأن لا يأخذ بالتجزيء النسبي لدين الله جل وعلا، لأن هذه النسب تماما كتلك المراكز التي جعلها الله رب العالمين في المخ الإنساني، فإنه ما من أمر في هذا الجسد بخريطته إلا وهو ممثل على خريطة المخ من مراكز الإحساس والشعور والحركة وما فوق ذلك وما دون ذلك. بل إني قد زعمت قديما، لأني لا أملك الدليل، لأنه يحتاج إلى عمر طويل وتجارب لا نملك جملة كأمة أن نقوم بها، قد زعمت قديما لأساتذة هذا الشأن أن تلك الحصائل النفسية التي يعاني منها البشر كالحب والبغض وما أشبه ذلك ودار في فلكه هو ممثل بمراكز معلومة في المخ، ولكنها المراكز الصامتة التي يطلقون عليها لفظ الطرف ورفه من غير ما تحقيق ومن غير ما تجريب ومن غير ما فهم ومن غير ما إدراك، ولكن سيكون ذلك يوما بإذن الله رب العالمين. هدى الله المسلمين إلى ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين. فكما أن الإنسان ممثل في حركته وحسه في وظائف أعضائه على مخه بمراكز بعينها، فكذلك الشأن في شعب الإيمان العظيم. تماما كأنها المخ المحرك، كأنها المخ المحس الحساس في جسد الإسلام العظيم. وإذا ما تصورت الآن مركزا من المراكز، مراكز الحس أو الحركة في الجسد الإنساني في المخ البشري بتمثيلها فيه، إذا ما تصورت أنها تنمو نموا غير حميد فتكبر شيئا فشيئا كبرا غير هادف ولا منضبط ولا مرتب ولا منظم ولا للجسد الإنساني إليه به حاجة، فيأخذ هذا الجزء لهذا المركز من مراكز الحس في نمو مضطرد بغير حاجة ولا هدف، عندئذ يشل ما في جواره من تلك المراكز الهادفة التي هي في الأهمية للجسد الحي، لا يمكن أن تحصر النسبة في أهميتها لهذا الذي نما نموا مضطردا بغير ما هدف ولا غاية. فكذلك الشأن في تلك الأشياء المفضولة التي يعول عليها أقوام من الطيبين المسلمين، فإنهم يجنحون إلى بعض تلك الأمور وهي حسنة في ذاتها، لا يمكن لمسلم صحيح الإسلام تام الإيمان أو قريبا من ذلك أن يطعن فيها أو يحط من قدرها، ولكن توضع في غير موضعها فتكون أبعد ما يكون عن الخير وعن الصواب وعن الهدف الذي يمكن أن يصل إليه المرء بإيمانه. فإذا ما نما جزء في تلك الشعب على حساب ما يجاوره، على حساب ما يسبقه أو على حساب ما يليه، فهذا هو الخلل الذي ينبغي تلافيه، وهذا هو الخلل الواقع فينا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأممي كأمة. وعلينا أن نجتهد في أن نعيد الأمر إلى نصابه وأن نبدأ بالأهم، فإذا ما تم لنا ذلك فالمهم إلى ما هو أقل في أهميته. كذلك ينبغي أن نطرح عنا جانبا الأسوأ فالسيئة فما هو دون ذلك في السوء، حتى يتطهر المرء منا من المعائب، وحتى يستطيع أن يحصل ما أمر الله رب العالمين بتحصيله من الخير. عباد الله، إن الله رب العالمين ربى أمتكم على هذا النحو، ففي صحيح البخاري عليه الرحمة بإسناده عن يوسف بن ماهك رحمة الله عليه، أو اصرفها إن شئت، عن يوسف بن ماهك قال: كنت عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاء عراقي ممن استحلوا دم الحسين، ثم جاءوا يسألون عن دم البعوض، جاءوا يسألون عن دم البعوض وقد استحلوا دم الحسين رضوان الله عليه. فلما سألوا عن ذلك في الحرم الآمن، عبد الله ابن عمر رضوان الله عليهما شهر بالسائل في مجموع الناس، قال: يا أيها الناس، انظروا إلى أهل العراق استحلوا دم الحسين ثم جاءوا يسألون عن دم البعوض. جاء عراقي يسأل أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، فقال: يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك، إن هذا لا يلزمك، وإنما يلزم من يقوم على شأنك، تكفينا من بعد غسل ثم دفنا من بعد صلاة. فقالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: وما تصنع به؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن فإنه يقرأ غير مؤلف. وهنا إشكال كبير، فإن يوسف بن ماهك رحمة الله عليه هذا إنما جاء من بعد ما استقرت نسخ عثمان في الأمصار وسارت بها الركبان إلى الأمصار والأقطار، وإذا فقد أصبح القرآن مؤلفا يعني مرتبا، أصبح القرآن مرتبا منظما على حسب ما هو بين أيدينا اليوم من هذا المصحف العثماني الذي جعله عثمان على هذه الصورة، وهذا توقيف باتباع بفضل الله جل وعلا. فلما يأتي هذا العراقي ويوسف قد شهد المشهد ورآه بعيني رأسه وسمعه بأذنيه، يقول جاء عراقي إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، يقول أريني مصحفك. لما؟ لكي أؤلف، أي أرتب أنظم عليه الصور والآيات في داخل الصور، فإنه يقرأ غير مؤلف. فأي شيء دعا ذلك العراقي إلى هذا الكلام مع أن مصحف عثمان قد استقر به القرار في الأمطار؟ فأما بعض شراح الحديث فقالوا إن يوسف كان قبل أن تصل نسخ عثمان إلى الأقطار وعليه، فجاء العراقي يسأل عن هذا النظام الأخير الذي وصل إليه عثمان بتوقيف لاتباع رضوان الله عليه. أما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فقال لا، ولكن لعل هذا العراقي كان من أهل الكوفة، وهم كانوا من مدرسة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أمر عثمان بأن يأتي من عنده مصحف بنسخته من أجل أن يحرقها ليتم الأمر على الصورة النهائية في المصحف العثماني، أبا عبد الله بن مسعود وقال يأتي الناس يوم القيامة، من غل أتى بما غل يوم القيامة، وأنا أغل مصحفي فآتي به يوم القيامة لأني آتي بما قد غللت يوم القيامة، وأبى أن يتنازل عن ترتيبه هو. فلعل ترتيب ابن مسعود رضوان الله عليه كان شائعا عند أهل العراق وعند أهل الكوفة على وجه الخصوص، لأن أهل الكوفة هم مدرسة عبد الله بن مسعود في الفقه وما سواه من فروع الشريعة والعلم لتلقيهم العلم على يديه رضوان الله عليه. قال أريني مصحفك، قالت ولما؟ قال أؤلف عليه القرآن فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت ويحك، وما يضرك أيه قرأت بعد أو قرأت قبل؟ قالت ويحك، وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني وأي شيء يضرك إذا قرأت الصورة قبل الصورة وأتيت بالصورة في غير سياق ما هو عليه في المصحف فهذا لا شيء فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل صلى بالبقرة ثم بالنساء ولم يصلي بالبقرة ثم بآل عمران، ويقول العلماء إن ذلك كان قبل الوضع النهائي. على أي حال، قالت ويحك وما يضرك أيه قرأت قبل. فقال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، فقالت ما قالت رضوان الله عليها، ثم قالت قولة عجيبة جدا، فقالت إن أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات وسور فيها ذكر الجنة والنار، ولو أن أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو أن أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولقد أنزل على محمد وإني لبمكة جارية ألعب، يعني قبل الهجرة وقبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخولا، وذلك وهي جارية تلعب بمكة، تقول نزلت عليه سورة فيها بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما أنزلت عليه سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهم، ثم أخرجت له المصحف فأملت عليه الصور ولم تشأ ألا تشبع فيه تلك الحاجة لأمر تعلمه رضوان الله عليه. وإذا فالله رب العالمين تدرج بالأمة كما رأيت، فعلينا أن نجتهد في هذه السنة العظيمة عباد الله، وأن نتأمل في دين الله جل وعلا، وأن نضبط النسب، وأن لا نأخذ بالتجزيء النسبي في هذا الدين العظيم، وأن نجعل الشعب على حسب أهميتها، وأن نأخذ بالجد الجاد في دين الله جل وعلا، لأن ترك التركيب بين الخيرات من الشرور، ترك التركيب بين الخيرات من الشرور، فرتب أمرك عبد الله، واحزم أمرك عبد الله، وخذ بالذي هو خير، وفقني الله وإياك لصالح العمل وتمام الإيمان. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطروبا ولا محروما. اللهم انزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم انزل علينا رحمتك، انزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم اذكرنا في من عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في مقامنا هذا، ممن تعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم يا عزيز يا غفار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار يا مجير المستجيرين، اجرنا يا مجير المستجيرين، اجرنا يا مجير المستجيرين، اجرنا يا مغيث المستغيثين، اغثنا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم ادرك أمة محمد برحمة منك شاملة، برافة منك عامة. اللهم اجبر كسرها، اجبر كسرها ولم شعثها. اللهم اجبر كسر الأمة، اجبر كسر الأمة، اجبر كسر الأمة، لم شعث الأمة، لم شعث الأمة، ارتق فتح الأمة، ارتق فتح الأمة. اللهم اجمع شمل الأمة، اجمع شمل الأمة، اجمع شمل الأمة. اللهم احقن دماء الأمة، اللهم احقن دماء أمة محمد، اللهم احقن دماءها، احقن دماءها، احقن دماءها. اللهم أعلي رايتها، أعلي رايتها، وثبت أقدام المجاهدين فيها. اللهم ثبت أقدام المؤمنين، ثبت أقدام المؤمنين، واشرح صدور المؤمنين. اللهم استر عوراتنا وعورات المؤمنين، واستر عوراتنا وعورات المؤمنين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، واشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اصلح بالنا، عافنا وعاف اباءنا، عافنا وعاف امهاتنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف ابناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف اخواننا، عافنا وعاف اخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. إن رددتنا فمن يقبلنا؟ يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، كلنا ولا تكن علينا. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الصلاة.